أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة بقول جمعة مباركة؟ لا أعلم أنه وارد هذا التهنئة بالجمعة، لا أعلم له دليل. نعم.